بيان بعض أنواع الحب الكاذب ودعوى الحب الكاذب. فالأول، ما هذه المحبة وما كنهها؟ هل هي محبة عادية كمحبة الأب لابنه والابن لأبيه والأم لولدها، أو محبة العشيق لمعشوقته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا؟ الجواب لا، وإنما هي محبة تفوق ذلك كله، تفوق جميع أنواع المحاب، لا تعدلها محبة، ولذلك يجب أن تكون فوق محبة النفس والنفيس والوالد والولد والناس أجمعين. حقيقة تلك المحبة أن تكون منزلة الله في قلبك فوق كل منزلة، بل لا تقارن بها أي منزلة. لأن منزلتها أنها ركن من أركان العبادة القلبية، وأركان العبادة القلبية ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. لا بد من تلازم هذه الأركان الثلاثة في قلب العبد المؤمن، وإلا فهو كاذب في دعواه المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تكون هذه الثلاثة على قدم المساواة، فلا تطغى المحبة على الخوف، ولا الخوف على الرجاء، ولا الرجاء على المحبة، بل هي كأجنحة الطائر، ولله المثل الأعلى، التي إذا اختل واحد منها اختل الطيران. لذلك قلنا إن أركان العبادة القلبية هي هذه الأمور الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. طيب، عندنا طوائف تدعي أنها تعبد الله بالمحبة، حتى وصل الحال بها أن ينزل الله منزلة المعشوق مع معشوقته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك كلماتهم، خصوصا بعض الصوفية والباطنية، لا تعد أن تكون تردادا لكلمات غزلية مثل ما يجري بين المحبوب وحبيبته من البشر تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول قائلهم: أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح بالسر، إن باح تباح دماؤهم وكذا دعاء العاشقين تباح. يقولون لك: هذه قصيدة في الله تعالى الله، أكثر من التسبيح وتنزيه الله عن هذا الكلام. لكن حاكي الكفر ليس بكافر. والأغرب من هذا، فضلا عن كونهم يعتقدون أن هذا الكلام يعني المحبة في الله، أن تغنيها امرأة سفيهة من السفيهات والمغنيات الفاجرات، ومصحوب بموسيقى، ثم يقال إن هذا ابتهالات دينية وهي أغاني شيطانية، أغاني شيطانية وإبليسية تنبت النفاق في القلب وتفسد قلوب بني آدم. ومع ذلك يسميها الصوفية، يسمونها ماذا؟ قصائد إلهية، أو قصائد في العشق الإلهي تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. فيقولون: نحن نعبد الله لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما نعبده فقط مجرد الحب، لمجرد الحب نعبده حبا له وعشقا له وتتيما فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا من دسائس المشركين ومن دسائس النصارى واليهود والباطنية، تلقفها بعض المنتسبين إلى الإسلام المتصوفة وجعلوها لهم دينا والعياذ بالله، وينسبون هذا القول إلى رابعة العدوية في القرن الثاني الهجري، وأنها هي التي تقول اللهم إني أعبدك لا طمعا في ثوابك ولا خوفا من عقابك وإنما حبا لك. وهذا كذب، أولا كذب على رابعة، وثانيا حتى لو قالته رابعة أهو كلام نبي أم كلام صحابي أم كلام تابعي أم كلام امرأة من النساء، الله أعلم بحالها. فإذا هذه الدعوة باطلة. أيضا من عبد الله بالخوف وحده فهو باطل، لأن ذلك يفضي به إلى اليأس من رحمة الله. أيضا من يعبد الله بالرجاء وحده دون خوف ومحبة فهو ملحد أيضا وإباحي، وهذا يفعله المرجئة. ولذلك يقول السلف من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، والمرجئ هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري، وهم الذين يكفرون بالكبائر، وقد مرت سيرتهم غير مرة. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ملحد منحل. إذن نعبد الله حبا له وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، لا بد من اجتماع هذه الأركان الثلاثة، فإن لم تجتمع فدعوى المحبة دعوى إيش؟ باطلة وكاذبة وغير صحيحة. افهموا هذا الأمر ودعوكم من الدراويش الذين يتمايلون كالراقصات ويزعمون أنهم من أهل الله وهم من أهل إبليس. احذروا من هؤلاء الفتانين الذين يتعاملون مع الشياطين ويسخرون الناس لهم لابتزاز أموالهم وأكلها بالباطل، مثل مشايخ الطرق الطواغيت الذين فتنوا المسلمين وحالوا بينهم وبين عبادة الله، بل وحالوا بينهم وبين الله والعياذ بالله، لأنهم لا يتعبدون إلا على طريقة شيخ معين، ويزعمون أنه لا يوصلهم إلى محبة الله إلا هذا الشيخ. وأكبر من هذا أن يستدلوا بقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، قالوا إن هذه الآية تدل على أنه يجب أن نتبع طريقة شيخ معين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وما هي الطريقة المقصودة بالآية؟ الإسلام، السنة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس طريقة زيد ولا عمرو. وقال قائلهم من لم يكن طريق له طريقة فطريقه الشيطان، ونحن نقول وندين الله بذلك من اتخذ طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الشيوخ من دون الله، شيوخ الطرق الصوفية، فطريقه الشيطان، هذا هو عابد الشيطان، هذا هو عابد الشيطان. فاحذروا من هؤلاء أيها الإخوة، احذروا كل الحذر من هذه التراهات. فحب الله عز وجل لا بد أن يكون مقرونا بالرجاء والخوف، فما دليل ذلك الحب؟ دليل ذلك الحب أن تقدم أمره على أمر من سواه ولو كلفك ذلك حياتك، لو واحد قال تبقى على إسلامك أو تكفر وإلا أقتلك، ها؟ الدليل هو البقاء على الإسلام، والدليل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. ولذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فمن كان صادقا في دعوى المحبة فلا بد أن يتمسك بأوثق عرى الإيمان، وهي أربعة أمور: الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله. ولذلك يقول عبد الله بن عباس كلمته المشهورة: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي بالحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله. وأن يكون دائما لا يهوى ولا يميل إلا ما يحبه الله ورسوله. ولذلك يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يعني إن تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله. ولذلك فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على هديه هو الدليل الوحيد على محبة الله جل وعلا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في الحديث، وإن كان لا يخلو من مقال لكن معناه صحيح وضعفه ليس بشديد، لأن فيه نعيم بن حماد وضعفه ليس شديدا، شيخ الإمام البخاري رحمهما الله وكان من خيرة السلف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومعناه صحيح، بل هو في معنى الآية أو الآيتين: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، والآية الأخرى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه إلى آخر الآية. فلا بد أن يكون هواك وميلك ومحبتك لما جاء به الله، لما أمر به الله، وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليلها هو الاتباع، وبغيرها لا تنال ولاية الله. ومن رأى في قلبه ضعفا في هذه المحبة فعليه بالإكثار من العبادات، بالتمسك بالفرائض والتطوعات، فإن ذلك من أعظم أسباب محبة الله ورسوله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي أوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وثبت في الحديث الصحيح أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل ملائكة السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، وينادي أهل كل سماء أهل السماء التي تليها: إن الله يحب فلانا فأحبوه، حتى ينادي أهل السماء أهل الأرض: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء والأرض ويوضع له القبول في الأرض. وذلك إذا التزم شرع الله سبحانه وتعالى وسار على نهجه واهتدى بهداه وأطاع الله ورسوله، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فإذا ينبغي لنا أن نفهم هذا الأمر، وأن نعلم أن المحبة ليست بالدعوة، وأن المحبة تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية كسائر مسائل الإيمان، وأن محبة الله تعالى لا تنال بالدعاوى ولا تنال بالكلام ولا بإقامة الحفلات والحضرات ولا بإقامة الأعياد والمناسبات ولا بإقامة الذكريات والتباكي على الماضيات، وإنما تنال محبة الله باتباع شرع الله، وهو ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قولا وعملا واعتقادا وفق مفهوم السلف الصالح. فتنبه لهذا يا عبد الله، لا تأتي المحبة بالهوهوة ولا بالصياح والنباح الذي يردده شيوخ طرق الضلال، ولا بالأذكار المبتدعة الجماعية وغير الجماعية، وإنما تنال محبة الله بما بينا من الآيات والأحاديث، وهي اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسير على منهجه القويم وفق مفاهيم سلف صالح الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم الصحابة والتابعون والذين اتبعوهم بإحسان. الصحابة والتابعون والذين اتبعوهم بإحسان. فانتبه لهذا يا عبد الله، واستقم على شرع الله، وتأكد من سلامة عقيدتك مما يخالف ذلك بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله، فإن هذا هو طريق ولاية الله. وليست الولاية وقفا على زيد أو عمرو، وإنما تنال ولاية الله تبارك وتعالى بطاعته والسير على نهجه والاهتداء بهداه. ثم اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها، وبين أحاديث الوعيد التي فيها: من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، بإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله وسلم عليه.

كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشك من فروع الشرك. ولذلك ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله عز وجل أو خوفه أو رجاؤه أو توكل عليه أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل، كما ورد إطلاق الكفر والشرك على الربا وعلى الحلف بغير الله عز وجل وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلى سوى وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قولهم ما لي إلا الله وأنت، وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقى والمكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم. هذا الكلام امتداد لمسألة المحبة، وذلك أن المصنف رحمه الله تعالى استطرد في بيان لوازم هذه المحبة من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بين إذا مات ولم يشرك بالله شيئا، ونصوص الوعيد يجعلها دائما نصب عينيه فيخاف أن يعذب بتلك الذنوب التي عملها. وهناك عدة تفسيرات للسلف في ذلك، منها مثلا أن دخول الجنة المطلق إنما يراد به الجنة التي يدخلها المتقون الخلص، فإنهم إنما يدخلون جنة أخرى دون ذلك. ومنهم من يفسرها بأن المراد أنهم يدخلونها بعد التطهير والتمحيص، كما ورد أنهم يخرجون بشفاعة الشافعين الذين أذن لهم الله ويخرجون برحمة أرحم الراحمين ويخرجون بفضل التوحيد الذي ماتوا عليه بعد فضل الله عز وجل. وكذا يقال في النار التي توعد العصاة بدخولها، فإنها ليست النار التي توعد بها الكفار، بل هي دركة دون ذلك، فنعوذ بالله من جميع دركات النار. ولكن المهم ألا نضرب نصوص الوعيد بنصوص الوعد، وألا نضرب نصوص الوعد بنصوص الوعيد. وكل هذه الأمور سيأتي تفصيلها عند الكلام على مذهب السلف في مرتكب الكبيرة الذي فصل في موضع آخر. وأما الاقتصار على الصلاة والزكاة مع التوحيد، فالمقصود أن هذه الأمور أو أن هذين الأمرين بعد الشهادتين إذا امتثلهما العبد المؤمن فإن تحقق امتثال ما دونهما يكون من باب أولى وأحرى. وليس المراد أن الآيات منسوخة، بل الآيات محكمة، ولكن المراد أن من أدى هاتين الفريضتين بعد تحقيق التوحيد فإن سائر الأمور سوف يؤديها من باب أولى وأحرى، ولا يتعارض هذا مع كونه وقع في بعض الذنوب التي توعد فيها والتي هو فتأ فيها تحت المشيئة، كما مر بنا غير مرة في مسألة في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن المهم أن على العبد المسلم أن يفهم مذهب السلف في هذه الأمور، فلا يضرب نصوص الوعد بنصوص الوعيد. والخلاصة أن يؤمن بنصوص الوعد ويؤمل خيرا عند الله، ويأمل ويؤمن بنصوص الوعيد ويخشى العقاب على تلك الذنوب، ولكن عليه أن يؤمن كما تقدم لنا غير مرة أن من مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار إذا دخلها، ولا يخرج من حظيرة الإسلام كما تعتقد الخوارج وتدين به المعتزلة.